بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس دراسة القراءات المتواترة و دراسة وشرح منظومة ولي الله الإمام الشاطبي عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه، ودراسة كتاب فتح الوصيد في شرح الوصيد في شرح القصيد، وهذا الكتاب للإمام السخاوي رحمه الله عز وجل. والإمام السخاوي كما تعلمون جميعا هو أول تلميذ ومن تلاميذ الإمام الشاطبي، وأول من شرح الشاطبية. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله ويرضى عنا وعنه ويجمعنا به وإياكم وآبائنا وأماتنا ومشايخنا وعلمائنا ما الله فضل علينا جميعا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يرزقنا بهذه الأعمال لذة النظر إلى وجهه الكريم، اللهم آمين، ويتقبلها خالصة لوجهه الكريم. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الثاني والأربعين من هذه المنظومة من هذا الكتاب الطيب المبارك، وكتاب شرح الشاطبية. وكنا قد وصلنا إلى باب الهمزتين من كلمتين، كنا انتهينا في الحلقة الماضية من شرح أبيات الهمزتين من كلمة، واليوم إن شاء الله عز وجل نبدأ باب الهمزتين من كلمتين. والهمزتين من كلمتين، قبل أن نتناول الأبيات، الهمزتين من كلمتين المقصود بهما همزة القطع. مقصود بهما إيه؟ أول حاجة همزة القطع، ليخرج ما كان أحدهما همزة وصل. يبقى المقصود في هذا البيت رقم واحد همزة القطع المتلاصقتان. يبقى رقم اثنين الشرط الثاني أن يكون متلاصقتان. يبقى رقم واحد همزتا قطع، رقم اثنين متلاصقتان. دلوقتي احنا نتكلم عن تعريف تعريف الهمزتين من كلمتين. قلنا أول شرط من التعريف أن يكون همزتا قطع، ليخرج ما كان إيه أحدهما همزة وصل. رقم اثنين متلاصقتان، ليخرج ما إذا إيه فصل بينهما فاصل. ومعنى ان هما يكونوا متلاصقتين يعني لما يكون همزتين من كلمتين، كيف يكون متجاورتين، كيف يكون متلاصقتين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي صورة واحدة فقط لا ثاني لها، ان تكون الهمزة الاولى اخر الكلمة الاولى والثانية أول الكلمة الثانية، لا غير، مفيش تصور ثاني لهذا لهذه الصورة. يبقى إذن همزة رقم واحد همزة القطع، رقم اثنين المتلاصقتان وصلا. المتلاصقتان إيه؟ وصلا، يعني هذا الباب منعقد إذا كانت القراءة حين الوصل، يعني سيكون الأحكام مطبقة فقط عندما تصل الكلمتين ببعضهما. فإذا وقفت على الأولى خلاص انتهت أحكام هذا الباب. يبقى الشروط المتوفرة، رقم واحد همزة قطع، رقم اثنين متلاصقتين، رقم ثلاثة وصلا. رقم ثلاثة وصلا، دي الثلاث شروط غالبا الموجودة التي تنبغي أن تتوفر في هاتين الهمزتين. يبقى همزة القطع، يبقى الهمزتين من كلمتين يا شباب، الهمزتين أو الهمزتان من كلمتين المقصود بهما إيه؟ رقم واحد المقصود بهما همزة القطع المتلاصقتان وصلا، الواقعتان في كلمتين، ده اصلا ده عنوان الباب، الواقعتان في كلمتين، بان تكون الاولى اخر كلمه والأخرى أو الكلمة التي تليها. تمام، يبقى أهم شيء تعرفهم في التعريف أن يكون همزة قطع ومتلاصقتان ووصلا، وقلنا همزة قطع حتى نخرج ما إذا كان أحدهما همزة وصل، وقلنا متلاصقتين لنخرج ما إذا فصل بينهما فاصل، وقلنا وصلا لنخرج حالة الوقف، لأن حالة الوقف لا ينطبق عليها أحكام هذا الباب. تمام كده؟ طيب هذا بالنسبة لعنوان الباب، الهمزتين من كلمتين. نقرأ كلام سيدنا الإمام الشاطبي الأبيات. قال: وأسقط الأولى. إذن كما قلنا سنسير مع المنهج الذي رسمه لنا الإمام الشاطبي. وأسقط الأولى هذا الحكم، يبقى أول حكم أو أول قراءة ستكون في هذا الباب إسقاط الهمزة الأولى. ليه؟ لأنه قال: وأسقط الأولى في اتفاقهما معا. يعني في اتفاقهما معا، يعني إحنا عندنا الهمزتين من كلمتين دول، الهمزتين لابد لهما حالتان لا تنفك عنهما. أول حاجة إذا لا أن يتفقا، يعني مفتوحة ومفتوحة، مضمومة ومضمومة، مكسورة ومكسورة. يعني إيه مفتوحة مفتوحة، مضمومة مضمومة، مكسورة مكسورة؟ يعني الأولى مفتوحة الثانية مفتوحة، الأولى مضمومة الثانية مضمومة، الأولى مكسورة الثانية مكسورة. ده في حالة الاتفاق، الاتفاق يعني الاتنين زي بعض في الحركة، أو يختلف. يبقى الحالة الأولى أن يتفق، الحالة الثانية أن يختلف. بمعنى إيه يختلف؟ إذا كانت الأولى مفتوحة الثانية تخالفها، إما مكسورة أو مضمومة. إذا كانت الأولى مكسورة الثانية تخالفها، إما مفتوحة أو مضمومة. إذا كانت الأولى مضمومة الثانية تخالفها، إما أن تكون مفتوحة أو مكسورة. وبجمع هذه الصور كلها ستكون صور لهمزتين من كلمتين 9 صور. طيب الآن يتكلم على الهمزتان المتفقتان في الحركة، يعني إما مفتوحة مفتوحة أو مضمومة مضمومة أو مكسورة مكسورة، إما مفتوحتين أو مكسورتين أو مضمومتين. طب ما الحكم؟ الحكم أن تسقط الهمزة الأولى، لأنه قال: وأسقط الأولى في اتفاقهما معا. يبقى إذن شرط إسقاط الهمزة الأولى أن يتفق في الحركة، شرط إسقاط الهمزة الأولى أن يتفقا في الحركة. إمتى؟ إذا كانتا من كلمتين، إذا كانتا من كلمتين، وهذا الباب عقد للهمزتين من كلمتين. يعني يبقى الحكم الأول رقم واحد: إذا كانت الهمزتان من كلمتين وإذا اتفق في الحركة فنسقط الهمزة الأولى منهما. نسقط الهمزة الأولى إيه منهما؟ لمن؟ قال: فتى العلا. من هو المقصود بفتى العلا؟ المقصود هو سيدنا الإمام أبو عمرو البصري رحمه الله. يبقى أول شيء إذا كانت الهمزتين أو إذا كانت الهمزتان من كلمتين متفقا في الحركة، فإن أبو عمرو البصري رحمه الله عز وجل يقرأهما بإسقاط الهمزة الأولى منهما، إسقاط الهمزة الأولى منهما إذا اتفق في الحركة. وفي علماء بيقولوا إن الهمزة الثانية هي الساقطة، الهمزة، لكن هنا قرر وجزم الإمام الشاطبي بأن الأولى هي الساقطة. وقال العلماء عليهم رحمة الله: الاختلاف بينهما سيكون في نوع المد. يعني إذا قلنا بأن الهمزة الأولى هي الساقطة سيكون المد فيهما كمد منفصل، مثلا كلمة جاء أمرنا، جاء أمرنا. لو أسقطنا الهمزة الأولى يبقى جاء أمرنا، جاء أمرنا، أصبح من قبيل المنفصل، أصبح من قبيل المد المنفصل. وسيدنا أبو عمرو البصري له القصر قولا واحدا من رواية السوسي، وله القصر والتوسط من رواية الدوري عنه. يبقى جاء أمرنا، أصبح المد من قبيل المنفصل ويعامل معاملة المد المنفصل. طب لو أسقطنا الهمزة الثانية، جاء أمرنا، جاء أمرنا، أصبح المد من قبيل المتصل وليس له فيه إلا وجه واحد فقط وهو التوسط. يبقى قلنا دي فائدة الخلاف في نوع الهمزة أو أي الهمزتين سقطتها. إذا كانت الأولى ستعامل كلمتين من قبيل المنفصل، ويكون سيدنا أبو عمرو فيها وجهين في القراءة، إما القصر وإما التوسط. وإذا كانت الثانية هي الساقطة فسيكون المد من قبيل المتصل، ويكون سيدنا عمرو فيه وجها واحدا فقط وهو التوسط المد، لأنه يقرأ في المتصل بتوسط. طيب هذا شرح لهذا البيت، هذا شرح هذا البيت. نقرأ شرح الإمام السخاوي عليه ونرى. قال: حجة، دايما كما ترون وتعلمنا ورأينا قبل ذلك من شرح الإمام السخاوي انه دائما يركز على النواحي، كما تقول كده، النواحي من هي حجة القراءة او علة القراءة. اما الاشياء الواضحة والمفهومة ما بركزش عليها اصلا، بيعتبر ان ده تحصيل حاصل، ان انت اول ما تقرأ الكلام كده هتفهمه. ده كان بيكلم الناس الموجودة ايامها، لكن الايام دي مفروض يشرح لنا كل كلمة. تلاحظ ان هو يعني يوضح المخفيات، ومن عادات العلماء القدام أن توضيح الخفي بالنسبة لهم ينبغي له أن يوضح مرة ثانية بالنسبة لنا، يعني التوضيح عايز التوضيح. فقال، قال رحمه الله عز وجل: حجة من أسقط الأولى، حجة من أسقط الأولى من هذا النوع أنه اكتفى بالثانية لدلالتها على الأولى بحركتها المماثلة لحركتها. يعني علة من أسقط أو السبب أو توجيه من قرأ بإسقاط الهمزة الأولى أنه اكتفى فقط بالحركة الأولى بالهمزة الثانية، لأنها دلت على الهمزة الأولى لأنها متحركة بحركتها. قال: وإنما اختص الأولى بالحذف لأنها في طرف والأطراف مواضع التغيير. يبقى ليه غير في الهمزة الأولى أو ليه أسقط الهمزة الأولى؟ لأنه أن الهمزة الأولى هي آخر الكلمة، ودائما آخر الكلمة هو موضع التغيير. يعني موضع التغيير، موضع التغيير من الناحية الإعرابية أو من ناحية التسهيل أو غيره. يعني مثلا الإعراب بيقع على أي حرف من الكلمة؟ الإعراب بيقع على أي حرف؟ بيقع على الحرف الأخير، إما يتغير بالرفع أو بالنصب أو بالجر أو هكذا. فقول إن هو هنا أسقط الهمزة الأولى لأن الهمزة الأولى هي آخر الكلمة، وآخر الكلمة دائما هو الذي يقع عليه التغيير. قال: ولأنه أجرى مجرى الساكنين. يعني أجرى مجرى الساكنين؟ يعني إحنا لو التقى ساكنين ما الذي يغير فيهما؟ ما الذي يغير؟ يغير في الساكن الأول إما بالحركة أو بالحذف. وقال: ولأنه أجرى مجرى الساكنين إذا اجتمع من كلمتين في تغير الأول منهما ثم مثله فقال. أيضا هناك توجيه آخر، هناك توجيه آخر أظن ذكره الإمام أبي شامة في كتابه إبراز المعاني، من عادة سيدنا، أو من قراءة من أو من أصول من أصول سيدنا أبو عمرو، أنه في حالة تخفيف الثقيل أو الحروف لما تكون ثقيلة في النطق، يعني بيخففها. كيف يخففها؟ يخففها بالإدغام. الحرفين المتجاورين الثقيلان في النطق يخففهما بالإدغام. طيب لو عندنا أي حرفين بنخففه بالإدغام، لكن الهمزتان إذا التقتا فينفعش فيهم إدغام، لا ما ينفعش فيهم التغيير بالإدغام، فيعمل إيه؟ هيغير فيهما بإسقاط الهمزة الأولى. يعني هو اعتبر إن إسقاط الهمزة الأولى أو التغير في إحدى الهمزتين هو يقابل عنده إدغام الحرفين في باب الإدغام الكبير، ده سبب التغيير. ثم قال، ضرب أمثلة على الباب الأول، على البيت الأول، قال كجاء أمرنا. إذن إحنا لأننا بنتكلم في إيه؟ بنتكلم في الهمزتان المتفقتا في الحركة، بنتكلم في الهمزتين المتفقتين في الحركة. وضرب لنا أمثلة. نعم، تغيير ضرب أمثلة للمفتوحتان، للمفتوحتين والمكسورتين والمضمومتين، مثل إيه؟ قال كجاء أمرنا، كجاء أمر. ونطق الإمام الشاطبي، نطق بالكلمتين أو تلفظ بهما كقراءة سيدنا أبو عمرو، تلفظ بهما كقراءة سيدنا. يعني إيه كقراءة سيدنا أبو عمرو؟ يعني سيدنا أبو عمرو أسقط الهمزة الأولى. فلما كان سيدنا الشاطبي بيملي على اللي بيكتب، لأن سيدنا الإمام الشاطبي بصير بقلبه كما تعلمون، قال يعني ملاه ازاي؟ قال كجاء أمرنا، أسقط الهمزة الأولى كقراءة سيدنا عمرو، لم يكن له كجاء أمرنا، لا هو قرأها كما، لا تلفظ بها كما يقرأها سيدنا أبو عمرو رضي الله تعالى عن الجميع. قال كجاء أمرنا، أو ده أول مثال على الهمزتين المتفقتين اللي هما الهمزتان المفتوحتان، لأن هي جاء جاء يبقى الأولى مفتوحة الثانية مفتوحة. كجاء أمرنا من السماء، من السماء اللي هي إيه؟ السماء إن، السماء إن المكسورتين. قال كجاء أمرنا من السماء أولياء أولئك، أولياء اللي هي أولياء، أولياء أولئك، بس هو هنا هنعتبرها بقابل منفصل، ويقرأها بالكسر وإيه بالتوسط، أولياء أولئك وأولياء أولئك وأولياء أولئك. ده شباب مثال على الهمزتين ليه؟ مثال على الهمزتين، أي نوع، أي نوع من الهمزتين متفقتين في الحركة؟ أولياء أولئك أي نوع من المتفقتين في الحركة المضمومة، أحسنتم. وهذا هو المثال الوحيد في القرآن، هذا هو المثال الوحيد في القرآن، لم يقع غيره همزتين متجاورتين مضمومتين، ده المثال الوحيد. يعني لو قلنا لك هات مثال للهمزتين المضمومتين متجاورتين، ما فيش إلا هو ده، يعني ما تحترش ولا تدور، هو أولياء أولئك اللي في سورة الإيه؟ اللي في سورة الأحقاف. أنواع أولئك، جاء أمرنا من السماء إن أولياء أولئك أنواع اتفاق تجمل. وقال لك أن هذه الأمثلة الثلاثة أنواع اتفاق، يعني دي هذه الأمثلة للهمزتين المتفقتين في الحركة المتلاصقتين من كلمتين أو في كلمتين. هذا هو شرح البيت الثاني كما تعلم. في أي غموض في البيت الثاني؟ هناك أي غموض؟ طيب نقرأ شرح الإمام السخاوي عليه. قال فجاء أمرنا مثال المفتوحتين من السماء إن، من السماء أو أنواع التفاقم تجمل. نعم هو التغيير أيضا، تغيير أي نوع من أنواع التغيير بيجمل الكلمة، لأنه بيكون بيؤدي لخفة الحركة وخفة النطق. أي أنواع من أنواع التغيير سواء كان همزتين أم غيره. قال فجاء أمرنا مثالا مفتوحتين ومن السماء في ذلك مثال مكسورتين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولياء أولئك مثال المضمومتين. قال أنواع اتفاق تجمل أي تزين أو تجمع. ده شرح الإمام السخاوي على هذا، على هذا البيت، ها كلمتين ونص. تمام. طيب نشوف البيت اللي بعده. اللي هو البيت رقم 204. نذكر أن الكلام ما زال على الهمزتين المتفقتين في الحركة. الكلام على الهمزتين المتفقتين في الحركة، وهما في كلمتين: الهمزة الأولى آخر كلمة الأولى، والهمزة الثانية أول الكلمة الثانية. وتكلمنا عن قارئ واحد فقط ممن يغير في هاتين الهمزتين، وهو سيدنا أبو عمرو، وقراءته بأن يسقط الهمزة الأولى من المتفقتين في الحركة. يسقط الهمزة الأولى من المتفقتين في الحركة. وقلنا أن بعض من رووا عنه قالوا أنه يسقط الهمزة الثانية، وقلنا أن الاختلاف في ذلك ينجم أو ينتج عنه إما أن يكون نوع المد متصل أو منفصل. لو كان متصل فسيكون له وجها واحدا في القراءة وهو التوسط، لو كان منفصل سيكون له وجهين في القراءة وهو القصر والتوسط على حسب الرواة عنه. السوسي قصر قولا واحدا، وسيدنا الدوري له الوجهين قصر وإيه التوسط في المنفصل. ده ملخص البيتين اللي عدوا. نقرأ البيت اللي بعد كده اللي هو البيت 204. قال: وقالون والبزي في الفتح وافقه. قلنا من منهج سيدنا الإمام الشاطبي إنه بيعمل يا شباب، إيه هو منهج سيدنا الإمام الشاطبي؟ إنه يأتي بالكلمة الكلمة الذي فيها خلاف في القراءة أولا، أو يأتي أولا بالحرف القرآني ثم يأتي بعده بذكر أسماء من يقرأ بهذا الحرف إذا كان سيرمز لهما بأحد الرموز. أما هنا فأتى بأسماء القراء أولا في هذا البيت. لاحظ أنه أتى بأسماء القراء أولا. ليه؟ لأنه تلفظ بأسمائهما الصريحة، لم يرمز لهما برمز، فزال اللبس. وأيضا لأنه كان ذكرهم صريحة، ذكر الأسماء صريحة وقالون البزي، فزال اللبس إيه بالرمز. وقبل ذلك أيضا في البيت اللي قبله قال إن الإمام أبو عمرو هو يقرأ بإسقاط الهمزة الأولى. ثم هنا قال: و معناها فصل القراءة الأولى عن القراءة الثانية. قال: وقالون والبزي، يعني الاثنين مع بعض في نفس القراءة. قالون والبزي اتفقوا مع بعض في القراءة. قال: قالون والبزي في الفتح وافق مين؟ وافق مين يا شباب؟ من اللي سبقهم عشان يوافقوه؟ أبو عمرو، تمام. ويوافقوه في أي نوع من أنواع الحركات؟ في المفتوحتين فقط. يبقى سيدنا القالون وسيدنا البز سيقرأ بنفس قراءة أبا عمرو في الهمزتين المتفقتين في الحركة في حالة الفتح فقط. في حالة الفتح فقط نمشي خطوة خطوة. إذا قالون والبز إذا كانت الهمزتين مفتوحتان زي جاء أمرنا سيقرآن بإسقاط الهمزة الأولى مثل أبي عمرو. قال، يبقى يقرأ كيف سيقرآن؟ سيقولان: جاء أمرنا أو جاء أمرنا. ليه أو؟ لماذا أو؟ لأن احنا عارفين إن البز عن ابن كثير بيقرأ بالكسر قولا واحدا، أما سيدنا قالون فله في المنفصل الوجهين القصر والتوسط، فتقرأ جاء أمرنا هكذا بالمد الطبيعي فقط بالحركتين، أو جاء أمرنا بالتوسط. يبقى سيدنا قالون وسيدنا البزي سيقرأان مثل قراءة أبي عمرو في حالة ما إذا كانت الهمزتين متفقتين في الحركة في حالة الفتح فقط. طيب، في حالة ما إذا كانت الهمزة الثانية مكسورة والهمزة الثانية مضمومة، يعني إذا اختلف في الحركة بأن تكون الأولى مفتوحة والثانية مضمومة. لا، الثانية مضمومة إيه؟ إحنا بنتكلم في حالة إذا كانت الحركة الهمزتين متفقتين في الحركة، هما بيقرأوا في حالة المفتوحتين بالإسقاط. بقي لنا من حالتي الاتفاق، إما مكسورتين أو مضمومتين. فكيف يقرأان في المكسورتين والمضمومتين؟ قال: وفي غيره كالياء وكالواو سهلا. وفي غيره كالياء وكالواو سهلا، أي سيقرأان بتسهيل الهمزة إذا كانت مكسورتين أو مضمومتين. إذا كانت مكسورتين أو مضمومتين. نرى كلام شرح الإمام السخاوي على هذا البيت. قال: الحجة لهذا التفريق، يعني الحجة في تفريق القراءة بين المفتوحة والمكسورة والمضمومة، أنه اتباع للنقل. رقم واحد، اتباع للنقل، لأن الرواية أتت بهذه القراءة. لحظة واحدة، أقفل الملف، لأنه هنج صفحة 306. صفحة 306. اللهم صل على سيدنا محمد. قال: والحجة لهذا التفريق، يعني ايه الحجة لهذا التفريق يا شباب؟ يعني حجة أنه فرق بين المفتوحتين وغيرهما في القراءة، أنه اتباع للنقل. يبقى رقم واحد، اتباع للرواية والنقل، لأن هكذا وردت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رقم اتنين، جمع بين اللغتين. ايه هما اللغتين اللي بنقرأ بهما؟ الإسقاط والتسهيل وممكن التحقيق. لو قلنا الجمع بين اللغات لمن يقرأ لو هو في واحد بيقرأ بالسورة الثلاثة، وطبعا وهي هكذا هكذا بالقراءة، تقرأ بالسورة الثلاثة، لأن في قراءة بيحققوا وقراءة بيسهلوا وقراءة بيسقطوا. يبقى بتقرأ بالسورة الثلاثة، فهي جمع بين لغات العرب. قال: والحجة في تليين الأولى من المذكور، يعني تليين تغيير الأولى من المذكور، أن اجتماعهما هو علة التخفيف. فإذا حذف الأولى فكأنه خفف قبل الاجتماع، ويشهد لذلك إجماع العرب على تخفيف الثانية الساكنة في الكلمة الواحدة. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. قال رحمه الله عز وجل. طب احنا كده الابيات اللي عدت ده شباب فيها اي اشكال؟ الابيات اللي عدت في هذا الباب فيها اي اشكالية من ناحية القراءة؟ طب بالنسبة هو كده، طب هو كده ذكر قراءة أبو عمرو وقالون والبزي، وستأتينا قراءة أيضا ورش وقنبل. طيب غيرهم كيف يقرأ؟ غيرهم، غير هؤلاء القراء كيف يقرأ؟ طيب نتكلم الأول عن ورش وقنبل، ثم نتكلم عن هذا، نسأل هذا السؤال بعده. نعم بالتحقيق، لأن القراءة تفهم من الضد، وضد التغيير التحقيق. قال: وبالسوء إلا، وبالسوء إلا أبدلا، وبالسوء إلا أبدلا. قلنا نمشي مع المنهج كل مرة، ونفصل فاصلة بين قراءة وأخرى، واللي هي الواو الأولى فاصلة بين القراءة والأخرى، وفي نفس الوقت هي حرف عطف، وفي نفس الوقت هي حرف عطف. قال: وبالسوء إلا، يعني الكلام يختص بكلمة السوء إلا. خلاص، استغفر الله. طيب يا شباب، قلنا نمشي مع المنهج: وبالسوء إلا، أي الكلمة الذي فيها تغيير، الكلمة اللي فيها تغيير أو اللي فيها أحكام سيأتي أولا بها، ثم يأتي بأسماء من قرأ بهذه القراءة. يبقى الكلمة التي فيها قراءة الآن كلمة السوء إلا، اللي في سورة سيدنا يوسف: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أبدلا، هذا هو الحكم، هذا هو الحكم. أبدلا ثم أدغم، وليس هذا فقط، وفي خلاف عنهما، ليس مقفلا، ده كله قراءات. طب أبدلا وأدغم وعنهما، الضمير يعود على من؟ الضمير في أبدلا وأدغم وعنهما يعود على من؟ الضمير يعود على آخر مذكور، وأبدل دي ضمير تثنية، تثنية مثنى، يعني مش هينفع واحد بس، لابد إن يكون في اتنين، قالون والبزي. تمام كده، قالون والبزي، لأنهم آخر اتنين كنا بنتكلم في قراءتهما. هو قال إن سيدنا قالون والبزي وافقا أبا عمرو في المفتوحتين، وافق أبو عمرو في المفتوحتين، وخالفاه في غير ذلك، المكسورتين والمضمومتين. فوافق أبا عمرو في إسقاط الأولى من المفتوحتين، وفي غيرهما قرأ بتسهيل الأولى منهما في المكسورتين والمضمومتين. لهما وجه آخر في القراءة، لهما وجه آخر في القراءة في كلمة بالسوء إلا. ما هو هذا الوجه؟ قال: أبدلا، أبدلا. طيب أبدلا إيه؟ أبدلا إيه؟ هو قالون والبزي كانوا بيغيروا الهمزة نهين، أي همزة يغيرونها؟ الأولى أم الثانية؟ الأولى أم الثانية اللي فيها تغيير لسيدنا قالون والبزي وأبو عمرو السابق؟ أي همزة من الهمزتين المتفقتين في كلمتين يغيرهما سيدنا قالون وسيدنا البزي، الأولى أم الثانية يا شباب؟ لا، الأولى، الأولى، مش أصلا أول كلام، أول كلام خالص سيدنا أبو عمرو بيقوله أسقط الأولى، مش أول باب خالص يقوله أسقط الأولى. يبقى هما ماشيين على النهج بتاعه، بمشينا على الأولى على طول. طيب وبالسوء إلا أبدلها، يبقى هيبدل الهمزة نهين، أيوة همزة، سيبدل الهمزة الأولى. طيب هيبدلها إيه؟ وبالسوء إلا هيبدلها إيه؟ هيبدلها حرف من جنس حركة ما قبله. هيبدلها واو، تمام. أصبح عندي واوين، الواو الأولى ساكنة والثانية مكسورة، يعني بمعنى صح كده عندي حرفين مثلين، الأول ساكن والثاني متحرك. من قواعد التجويد إذا التقى مثلان، الأول ساكن والثاني متحرك، يعني مثلان صغير، بمعنى صح مثلان صغير، فإنه وجب الإعدام. أيوة هنعدم الأولى يبقى نضغمها. ماشي يا شيخ رياض، جزاك الله خير. هنضغم الاتنين في بعض، يبقى أصبح نقرأ كيف نقرأ بالسوء إلا، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، بالسوء بالسوء هكذا. ده قراءة مين؟ ده قراءة قالون والبزي في كلمة بالسوء إلا، في كلمة بالسوء إلا. قال وفي خلاف عنهما، في يعني هذه الكلمة فيها خلاف. هو ذكر الوجه الأول في الخلاف اللي هو الإبدال، طب الوجه الثاني يا شباب، ما هو الوجه الثاني؟ ما هو الوجه الثاني في هذه الكلمة؟ ما هو الوجه الثاني؟ احنا قلنا الوجه الأول الإبدال، وقال فيه خلاف، معنى ان يذكر ان في خلاف معنى ان في وجهين. طب عرفنا الوجه الاول ذكره في اول البيت، قال ابدل ثم ادغم. طب الوجه الثاني ما هو؟ ما هو الوجه الثاني؟ التسهيل، لانه قاعدته اصلا تسهيل، القاعدة الاصلية له التسهيل. مش احنا بنقول ان هما بيوافقوا أبو عمرو في إسقاط الأولى إذا كان مفتوحتين وإذا كانت مكسورتين أو مضمومتين فيسهل، يعني القاعدة العامة لهم في المكسورتين والمضمومتين التسهيل، دي القاعدة الأصلية. طيب هو إجا في قراءة بالسوء إلا، بالسوء إلا الإبدال ثم إدغام، يبقى الوجه الثاني اللي هو على حسب قاعدته الأصلية، على حسب قاعدته الأصلية في اللي قرأناها في البيت اللي قبل كده اللي هو إيه؟ التسهيل. نعم أحسنتم، التسهيل، تمام. قال وبالسوء إلا أيوة التسهيل بين بين، المقصود بالتسهيل هنا يا شباب التسهيل بين بين، يعني بين الهمزة وحركتها، بين الهمزة وحركتها، يعني لو كانت مفتوحة بين الهمزة والألف، لو مضمومة بين الهمزة والواو، لو مكسورة يبقى بين الهمزة والياء. هنا في الحالة دي مكسورة يبقى بين الهمزة وإيه؟ والياء. تمام؟ طيب قال، طيب نقرأ كده كده شرح البيت انتهى اللي هو البيت 205، نقرأ شرحه للإمام السخاوي وتابعوا معانا الشرح. قال إنما أبدل في هذا لأن أصلهما تسهيل الهمزة بين بين، فلو فعل ذلك هنا لقربت من الساكن، لقربت من إيه؟ الساكن. قلنا بالسوء إلا، بالسوء إلا، بالسوء إلا، بالسوء إلا، بالسوء، بالسوء كده، ده تسهيل. بالسوء إلا، بالسوء إلا، هكذا. قال إنما أبدل في هذا لأن أصلهما تسهيل الهمزة بين بين، فلو فعل ذلك هنا لقربت من الساكن وقبلها ساكن. في ذلك ما هو اجتماع، فهو ما هو كاجتماع الساكنين، وليس من مذهبهما في هذا الضرب الحذف. لا، في حالة الإبدال، في حالة الإبدال واو مشددة، واو مشددة بالسو إلا، بالسو إلا. أما في حالة تسهيل بالسو إلا، بالسو إلا، بالسو، بالسو، بالسو إلا، دي في حالة تسهيل. قال وليس من مذهبهما، من مذهبهما في هذا الضرب الحذف. ففي ذلك ما هو كاجتماع ما هو في ذلك ما هو كاجتماع الساكنين وليس من مذهبهما في هذا الضرب الحذف، فلم يبقى من وجوه التخفيف إلا البدل، فأبدل فاجتمع مثلان فوجب الإدغام. وأما الخلاف عنهما فلم يذكره في التيسير، وهو أنهما يجريان على أصلهما في تليين الأولى نحو الياء. وهذا عن البزي أشهر، والآخر عن قالون أكثر. واعتمد ابن عبد البر في هذا الوجه لقالون في كتابه الذي صنفه في قراءة نافع، وأباه أبو عمرو في كتبه وبين خطأه. تمام، احنا كده قرأنا، اقتربنا من 45 دقيقة، نقف عند البيت 206 ونلخص الدرس على السريع. الهمزتين من كلمتين المقصود بهما همزة القطع المتلاصقتين وصلا، همزة القطع المتلاصقتين وصلا، إن الأولى تكون آخر الكلمة الأولى والثانية تكون أول الكلمة الثانية. والقراء فيهما على خلاف، قرأ بإسقاط الهمزة الأولى من المتفقتين سيدنا أبو عمرو، قرأ بإسقاط الهمزة الأولى من المتفقتين في الحركة سيدنا أبو عمرو، ووافقه في هذا المذهب سيدنا قالون والبزي في المتفقتين بالفتح، في المتفقتين بالفتح. وفي غير هذا المكسورتين والمضمومتين قرأ بالتسهيل. وفي كلمة بالسوء إلا قرأ سيدنا قالون والبزي بإبدال الهمزة الأولى واو ثم الإدغام. والوجه الثاني لهما في هذه الكلمة على أصلهما من تسهيل الهمزة الأولى. أما باقي القراء فلهما فيهما التحقيق إلا ما سيرد لنا عن سيدنا ورش وسيدنا قنبل في قراءة الأولى بالتسهيل والإبدال. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنسوش لو أعطينا واجب مش تنسوا